الله أكبر الله أكبر تسبيحة العابد المطهر الله أكبر الله أكبر خشودة الفاتح المظفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بها دككنا حصون خيبر بها وردنا كسرى وقيصر بها دككنا حصون خيبر بها وردنا كسرى وقيصر وما سوى الله فهو أصغر الله أكبر الله أكبر وما سوى الله فهو أصغر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تسبيحة العابد المطهر الله أكبر الله أكبر خشودة الفاتح المظفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر في مطلع الفجر في المساء في الظهر في العصر في العشاء في مطلع الفجر في المساء في الظهر في العصر في العشاء نقرب الأرض للسماء مرددين أقوى نداء نقرب الأرض للسماء مرددين أقوى نداء الله أكبر الله أكبر تسبيحة العابد المطهر الله أكبر الله أكبر خشودة الفاتح المظفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عند التنادي إلى الجهاد يوم التلاقي مع الأعادي عند التنادي إلى الجهاد يوم التلاقي مع الأعادي فقر روابي وفي الوهاد نزلزل الأرض إذ ينادي فقر روابي وفي الوهاد نزلزل الأرض إذ ينادي الله أكبر الله أكبر تسبيحة العابد المطهر الله أكبر الله أكبر خشودة الفاتح المظفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أحلى نشيد في يوم عيدي أول صوت لدى الوليد أحلى نشيد في يوم عيدي أول صوت لدى الوليد بدء الصلاة نور الوجود عند الركوع عند السجود بدء الصلاة نور الوجود عند الركوع عند السجود الله أكبر الله أكبر تسبيحة العابد المطهر الله أكبر الله أكبر خشودة الفاتح المظفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر